Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 småprat 1 خذ راحتك slå deg ned البيت بيتك lat som om du var hjemme ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Hva vil du drikke? أتحب الموسيقى؟ Du glad i musikk? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Jeg liker klassisk musikk. هذه سيدياتي. Her CD-ene mine. أتعزف على آلة موسيقية؟ Spiller du et instrument? هذه قيثارتي. Her gitaren min. أتحب أن تغني؟ Liker du å synge? عندك أطفال؟ Har du barn? عندك كلب؟ Har du hund? عندك قطة؟ Har du katt? هنا توجد كتبي. Her bøkene mine. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Jeg holder på å lese denne boken. ماذا تحب أن تقرأ؟ Hva liker du å lese? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Liker du å gå på konsert? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Liker du å gå i teatret? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Liker du å gå i operaen? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.